تستمعون إلى الحلقة التاسعة من العشيرة حصريا على كتاب صوتي. الشيطان يحاول جاهدا إيهامك بأن كل شيء جيد وعلى ما يرام، وهو فقط من يرى اقتراب حافة الهاوية، لذلك يأبى السقوط وحيدا. وصل عمر إلى منزل كريم وهو يحاول ألا يلاحظ أحد وجوده في تلك الساعة المتأخرة من الليل. أوقف السيارة بالقرب من العقار وتحرك ببطء صعودا إلى الشقة التي كان يقطن بها. أزاح تلك الشرائط اللاصقة التي تضع عادة في الأماكن التي يحدث بها جرائم، أمسك آلة حادة وفتح الباب عنوة ليجد الظلام أمامه. وما إن دخل حتى بدأ في البحث عن مكان زر الإضاءة إلى أن وجده، فضغط عليه مشعلا إضاءة الصالة، ثم قام بغلق الباب بحرص خوفا من أن يسمعه أحد. تحرك ببطء متجها إلى الغرف الداخلية وبقي بداخلها قليلا يبحث عن شيء ما، ثم خرج وأكمل بحثه في جميع أنحاء الشقة. وعند خروجه للصالة أوقفته تلك الصورة التي تجمع كريم بزوجته وابنه المتوفيين. صمت أمامها للحظات يتفقدها. قطع تأمله للصورة صوت خطوات بالخارج قرب باب الشقة. تحرك مسرعا وأطفأ الإضاءة وظل صامتا متأهبا للقادم، ثم أخرج سلاحه وأعده للتصويب. توقفت الخطوات خلف الباب مباشرة ثم اختفت وكأنها لم تكن. شعر عمرو بالخوف والتوتر، بدأ جبينه بالتعرق. تحرك ببطء لينصت على الباب كي يتأكد من عدم وجود أحد، وفجأة دفع أحد الباب بقوة ليرتطم بوجه عمرو ويقع أرضا، ليندفع باتجاه عمرو الملقى أرضا وقد أصيبت أنفه وصارت تنزف بشدة. أطاح الرجل بالسلاح الناري من يد عمرو، ثم أخرج سكينا وحاول أن يغرزها في صدره، لكن عمرو أمسك بيده وحاول جاهدا أن يبعدها، لكن الرجل كان أقوى منه أضعاف المرات. ومع الضغط بدأت السكين في الولوج إلى جسد عمرو الذي صرخ وحاول أن ينزع القناع من على وجهه لينجح في ذلك وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، مما أربك ذلك الرجل. فسحب السكين وطعن عمرو عدة طعنات كانت كافية لقتله. قام الرجل بعدها أنهى مهمته وأمسك ذلك القناع وارتداه مرة أخرى وخرج مسرعا من الشقة، تاركا عمرو جثة هامدة وما زالت على وجهه علامات الخوف والفزع، وبداخل سترته هاتف يرن بصوت ضعيف. أفاق كريم من إغمائه ليجد نفسه ملقا أرضا داخل مكان مظلم، يتحسس موضع ألم في رأسه ثم يتحسس يده ليشعر بشيء وكأنه آثار دماء. قام بالوقوف بصعوبة، لا يرى الأشياء بوضوح بسبب ذلك الصداع الذي يعصف برأسه. حاول أن يستعيد توازنه وأدار عينه بالمكان الذي كان مظلما تماما إلا من ضوء خافت لا يدري مبعثه، جعله يعرف أنه ما زال داخل ذلك الكهف الشيطاني. تحرك بحرص خوفا من أن يتعرقل وسط كل هذا الظلام. وبعد أن مشى بضع خطوات تعثر في شيء بدا أنه جسم إنسان، اقترب منه ليتعرف على صاحبه ليجدها جثة سارة التي قتلت وحاول أن يثأر لها، إلا أنه فشل وأصبح سجين ذلك المكان لا يعلم طريقا للخروج منه، وكأنه في بيت الشيطان وقد أصبح أسيرا. اقترب من قطعة خشب ملقاة أرضا وعليها قطعة قماش مبللة، شم رائحتها ليتأكد أنها مادة قابلة للاشتعال. بحث في كل مكان عن قداحة أو أي مصدر للنيران ليجد واحدة بعد عناء. تمكن من إشعال قطعة القماش وبدد جزءا من الظلام ليجد نفسه وسط الكهف في تلك الساحة التي كانت مليئة بعشرات الرجال، وبجانبه جثة سارة ملقاة أرضا. ما زالت تلك المنضدة الحديدية موضوعة هناك وعليها جثة ذلك الطفل الذي قاموا بطعنه بسكين، ما زالت مغروسة بجسده الضعيف. دمعت عينه وأحس بغضب عارم، وبدأ يفكر في طريقة للخروج من هذا الهلاك. اتجه نحو السلالم التي تؤدي حتما إلى المدخل والمخرج في آن واحد، ليجد نفسه في بداية نفق طويل مظلم ابتلع ريقة الذي كان مخلوطا بطعم الدمام. تحرك ممسكا بيد السكين التي قام بسحبها من جسد الطفل المسكين الذي لم يرى من الحياة سوى الجانب المظلم فقط، ولم ينطق سوى بالبكاء. أصوات تتبادر إلى ذهنه كلما خطى عدة خطوات، خيالات تدور حوله وتتبعه كظله. أخذ يلوح بالسكين يمينا ويسارا، ولكنها لم ترتطم سوى بحائط الكهف كريه الرائحة. مرت خطواته بسلام حتى صار أمام باب خشبي ضخم. شعر بالأمل لوهلة، ولكنه سرعان ما تبدل ليأس وخوف حين اقترب من الباب فوجده مغلق بسلاسل حديدية ضخمة وصادئة كأنها لم تتحرك من مكانها منذ عقود. جلس أرضا وقاربت الشعلة على الانطفاء، وضعها أرضا بجانب الباب الخشبي الضخم، وجلس مستندا على إحدى الصخور المتناثرة في كل مكان. وما كان أن يجلس حتى سمع صوت سيارات شرطة تقترب منه، وقف في انتظار أن يفتحوا له وأن يمسكوا بكل من هم هنا. سمع صوت ارتطام سيارة بالباب فتراجع عدة خطوات. أصبح صوت رجال الشرطة قريبا جدا. نظر باتجاه النفق فوجد العشرات من الرجال والنساء مرتدين السواد يسدون النفق بالكامل، ومعهم تقف زوجته مريم تقطر دما من رقبتها وهي تحمل الطفل الملطخ بالدماء. انفتح الباب الخشبي الضخم وظهر من خلفه النور ومعه رجال الشرطة والمقدم محمود سري. وما إن رأى كريم وبيده السكين. كريم ارمي السلاح من إيدك. اختفت بسمة كريم بعد أن سمع كلمات محمود. نظر إلى السكين في يده ثم ألقاه أرضا ورفع يده لأعلى. تقدم نحو محمود بخطوات سريعة ليخبره بما حدث. يتلقى ضربة منه تفقده الوعي من جديد، ويأتي صوت محمود مشيرا إلى كريم في حدة. حط الودة في البوكس وكلبشوه ودوع المدرية لحد ما خلص شغلنا هنا، وبعد كده نفضله. يلا اتحركوا، أي هدف تشوفوه ضربوا عليه نار، احنا مش عارفين هنقابل مين جوه. تحرك الجميع لتنفيذ أوامر محمود وقاموا باقتحام الكهف مسرعين. تحرك أحد الضباط ليحمل كريم فاقد الوعي متجها به إلى إحدى سيارات الشرطة، وبرفقته عدة عساكر للحراسة. رجال المباحث يحيطون بمنطقة نائية تقع وسط الصحراء بالقرب من الحدود، وهناك الكثير من رجال الشرطة الذين تدخلوا سريعا وقاموا بتمشيط المنطقة بالكامل. تلك الجبال المحيطة بذلك الكهف كانت قادرة على إخفائه جيدا عن الأنظار. جسد سارة والطفل يوضعان داخل حاويات ثم إلى داخل سيارات الإسعاف. المقدم محمود سري يعطي تعليماته لكل الموجودين بأن يبحثوا عن أي شخص داخل ذلك الكهف أو بالقرب منه. وقفت جميلة والدة شادي وبدر تتأمل سريرا محشوا بجسد النحيل، وهي مستندة على حائط غرفة ضيق في منزلهما المتواضع. امتلأت عيناها بالحزن والأسى وهي تنظر إلى ذلك الكيان الهامد. تبدلت نظرتها الحنونة المعتادة إلى ولدها الضعيف بنظرة كراهية وألم إلى شخص ظنت أنه من لحمها ودمها، حتى اختلسه الشيطان منها فلم يترك فيه شيئا على حاله. لم يكن بدر الذي كان مسترخيا على بعد أمتار منها، بل كان شادي ولدها الحي الميت. تحركت عينها إلى صورة احتضنتها تجمع بين ابنيها شادي وبدر الذي قتل فدية لأخيه، وعلى وجهيهما ابتسامة أمل تلاشت مع الأيام. صمت بكاؤها للحظات ثم اقتربت من شادي لتجده يغط في نوم عميق وبحرص شديد. أخذت حقيبته الموضوعة على الأرض وفتحتها لتجد بها كاميرا وعدة كروت ميموري وسكينا مغطى ببدلة سوداء وقناعا له نفس اللون. أمسكت الحقيبة وخرجت على أطراف أصابعها، وما إن جلست في الصالة حتى عاودتها نوبة البكاء لرؤيتها الصورة من جديد، ولكنها سرعان ما مسحت دموعها قائلة: عشان خاطرك يا ابني أنا هعمل كده. شادي لازم يدفع تمن اللي عمله. شادي ما بقى